وكل هؤلاء لا يعلمون أن التحاكم لا يكون إلا إلى شرع الله، وكل هؤلاء لا يعلمون أن ذلك هو الدين القيم. فإذا نحيت هؤلاء جانبا ثم أتيت إلى المليار والربع الذين هم تحت اسم الإسلام، كم منهم يعرفون هذه الحقائق الثلاث؟ إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعدم علمهم بهذه الحقائق الثلاثة لا تنفي عنهم اسم الردة إذا وقعوا فيها. إذن يا إخوة، لجنة كتابة الدستور آلهة تعبد من دون الله عز وجل، لأنهم أعطوا لأنفسهم خصوصية من خصوصيات الله تبارك وتعالى. به هاج الضلال، حدود الله فيها قد أقيمت، سواسية بها انتصفوا ونالوا، شريعتنا المنارات والمثال. إذن يا إخوة، لجنة كتابة الدستور أرباب، فمن أطاعهم في القوانين التي يضعونها ومن رضي بهذه القوانين أو حكم بها أو تحاكم إليها فقد اتخذ من لجنة كتابة الدستور ربا. فإذا علمت هذا فأيقن أننا سنكون في موطن، وأعني به القبر، وما أن ينسحب من كان حاضرا في الدفن إلا ويأتي ملكان ويجلسان ويجلسانك، ثم يسأل السؤال الأول: من ربك؟ يقينا الذي اتخذ لجنة كتابة الدستور ربا لن يجد إجابة، والله لن يجد إجابة. هذه الحقيقة الثالثة للجنة كتابة الدستور. فإذا علمنا أن لجنة كتابة الدستور آلهة، وأنهم شركاء لله، وأنهم أرباب، وأنهم معقبون لأحكام الله، وأنهم أولياء للشيطان، يقينا حكم هؤلاء لا يخفى عليك. يقول الله تبارك وتعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فمن اتخذ لجنة كتابة الدستور إلها أو ربا، قال الله عز وجل عنهم: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فلجنة كتابة الدستور إن كانوا ينتسبون إلى الإسلام فهم مرتدون عن دين الله عز وجل، ولا يشك في هذا الحكم من علم الحقائق التي ذكرناها عنهم. شريعتنا المنارات والمثال. تعلم أخي الكريم أن دين هؤلاء الطواغيت الدستور والقانون، وأن إلههم وربهم لجنة كتابة الدستور. دينهم الدستور والقانون، لأننا سبق وأن أثبتنا أن الدستور والقانون دين، فمن يحكم بهذا القانون وبهذا الدستور فإنه يحكم بدين. فطالما أنه يحكم بهذا الدين تسأل: من واضع هذا الدين؟ قلنا في محاضرات سابقة أن الذي وضع هذا الدين هم لجنة كتابة الدستور، وأثبتنا أن لجنة كتابة الدستور أرباب من دون الله تعالى، فمن حكم بالدستور حكم بالدين، إذن بالضرورة قد اتخذ من واضع هذا الدين ربا. طويلها القميء ولا يطال، هنا دار الخلافة والمعالي، سنام جهاد. أول مسألة ينبغي أن يدركها كل مسلم أن تكفر بهذه الحكومات الطاغوتية

وبهذه الدساتير وأن تكفر بهذه المحاكم الطاغوتية التي تحكم بغير ما أنزل الله عز وجل. الضرير مشعة وتراها حتى عيون الضرير في كل حي نانير. فأنت بدر البدور وأنت سر وجودي وأنت ناري ونوري في كل حي نانير. فأنت بدر البدور وأنت سر وجودي وأنت ناري ونوري.